اسمها وصفاتها فاشهد لها ما تستحق ولا تقل نفسي Oh. بحر ولا تقل نفسي أبدا أبدا أبدا لا لا لا تقل نفسي أبدا لا تقل نفسي استحقت حسنها بسماتها لا لا لا تقل نفسي أبدا أبدا أبدا شيطاني وهوايا ودنيا يا رب أنت الكريم اللهم إني أعوذ بك منك اللهم إني أستجير بك مني اللهم إني أستغيث بك مني يا رب وأين المفر منك وأنت المحيط بالأكوان وكيف البراح عنك وقد قيدتنا بلطائف الإحسان اشهد لها ما تستحق ولا تقل نفسي أبدا لا لا تقل نفسي لا لا لا تقل نفسي أبدا أبدا أبدا لا لا لا تقل نفسي استحقت حسنها بسببها فاشهد لها ما تستحق ولا تقل نفسي استحقت حسنها بسببها أبدا أبدا أبدا ما تستحق ما تستحق ولا تقل نفسي لا لا تقل نفسي لا لا أوه حققت حسنها بشمتها وشرب مدامك روحي بالكوس وانا تخل يوما ولا كل من ندب المدى نديمه يا حبيبي اشرب نعم اشرب واطرب Thank you. وبارك عليه بلدك علي يا ربي سيدنا النبي. اللهم صل وسل وبارك عليه يا ربي على حبيبي. فتحيا القلوب نعم بالصلاة على الحبيب. كما يحيي الثرى نعم بعض ماء فتحيا القلوب نعم بالصلاة على خير البشر سيدنا النبي. واشرب مدام بالكؤوس ولا تفل يوما بترك الراح في حالتي. مدد مدد مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مدد مدد يا الله. صاحب الذكرى مدد يا سيدي عمر يا سلطان العاشق يا ابن الفارض يا مدد. سيدنا السيدة سكينة. سيدنا الإمام يا شافعي مدد مدد يا الإمام يا ليس يا من نحن في رحابك. مدد مدد عنا يا اخي تعال لا لو جعلت كناية كناية عن كسم ذا وحفظت حرمة ذاتنا وأقمت فوق الكنز منك جدارها كي لا يشاهد جاهد حرمتها وأقمت فوق الكنز منك جدارها كي لا يشاهد جاهد حرمتها إيه هذه الأمان كن بها هذه الأمان كن بها نعم الأمين ولا تدع أسرارها لوشاتها فوق الكنز منك جدارها كي لا يشاهد جاهل حرمتها وأقمت فوق الكنز منك جدارها يشاهد جاهل حرمتها هذه الأمانة كن بها نعم الأمين ولا تدع أسرارها لوشاتها مغلوب لا أستطيع رفيق غرابة في محبتكم وهل يفي من الأشواق مسلوب يا قلب صبرا على هجر الأحبة لا تجزى لذاك فبعض الهجر تعزيم إليكم أحبابي بأيدي الشوق مجزوم والصبر الصبر على قربكم للوجه مغلوب مغلوب مغلوب قلبي إليكم بأيدي الشوق مسلوب مسلوب وصام وصام عن قربكم للعيش مغلوب الصبر عن قربكم إني رضيت بمن يرضونه بل كلهم صانع الأحباب نعم وحبوب Thank you. تجنن وعقد في حبك قيد الغرام مقيد روحي وروحك مضمومان في جسد وهل رأيت جسدا قد ضم روحاني أقاتل وأقاتل في حبك حبيبي بصبري تجلدا أقاتل وأقاتل في حبك بصبري بصبري تجلدا تجلدا وقلب قلب قلبي في قيد الغرام مقيد وقلبي في قيد الغرام مقيد روحي وروحك مضمومان في جسدي روحي وروحك روحي وروحك مضمومان في جسدي وهل رأيت جسدا قد ضم روحاني فزاتي لغازات أن إن قلت أنا فإنني أنا إن قلت أنا فإنني أنا أنت الذي أعاني وأقصد بمدارج روحنا حبيبي وحدنا حب الله وحدنا الإنساني الحب وحدنا الله وحدنا حب الحبيب وحدنا حب أهل البيت وحدنا فصرنا نبضة يمضي بها عبر الحياة كلانا يمضي بها عبر الحياة كلانا ألا إن قلت أنت فإنني أنت الذي أعاني وأقصد بالنداء إيانا الفاتحة بالستر.